بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الذكري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 107 على 1 تحت عنوان استحباب تعدد الزوجات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي. كيف بدنا نسأل عن واحد عن على باله يتزوج مثلا يثنى، هل يلزم يستشير زوجته او مثلا يرى انه مثلا هناك مفسدة او يلزمه ان يتذكر نصيحة الألباني الآلفة الذكر ان يمهد كل شيء ممكن المساومة عليه الا هذا الامر. سمع شيخنا أن لا يفجأها بذلك وأن يمهد وأن يجرع في عقلها ولبها أولا جواز هذا الحكم إسلاميا بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العجب، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية. هذا من ناحية الفكرية، أما من ناحية العملية ما بيهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عمليا بقضية هم فكريا لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفا، لأن هذه مسألة فعلا مسألة حساسة جدا، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرت مع ذلك تجد المعارضة. لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن، وبخاصة في هذا الزمن غزوا في أخر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء، ومنها أن الزواج الثاني لا يشرع إلا للضرورة. هذه الفكرة يعني تبناها كثير من الرجال، فضع النساء اللي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروع دائما. فهذا هو الذي ننصح به في مثله. طيب شيخنا ايش حكم، ولعلك ان شاء الله انت يعني تمهد الان. شيخنا ايش حكم المرأة اللي مثلا تحول بين تحول يعني بين زوجها وبين هذا ال ها ابو ليلى لا تخالف مبدأك ابو احمد حريص ما يتحفظ الان. نعم، يعني هل تكون المرأة ظالمة اذا منعت هذه الرغبة عند زوجها؟ اظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق. لا يعني عرقلت. يعني اصبحنا مثلا خلت الاولاد يشربوا عليه وكذا يكثرون السيارة. احمد سبيل تجارب بيت يا رسول، انتوا كلكم مشتيين لكن خذياني انا خذياني انا مذ المسرحيه. والله في واحد بس طبعا اعتقد انه لا يجوز ذلك لشبابيك. الأول أنها تصد عن سبيل الله، والآخر أنها تخالف أمر زوجها، لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا. لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب، فما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم؟ إطاعة لا أقول عمياء، وإنما إطاعة كاملة، إلا ما استثناه الشرع وهو إلا في معصية الله. ويترتب من هذا أحكام شرعية، وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجبا على المأمور به أن يقوم به، لأنه أمر ولي الأمر. كذلك الأمر تماما بالنسبة للزوجة مع زوجها، فالزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزا، وكانت المرأة تستطيع القيام به، حين ذاك يجب عليها أن تطيعه، وإن لم تطعه فقد عصى الله ورسوله. فإذا فيما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه الله عز وجل، فضلا عما إذا كان المباح أمرا مرغوبا مشروعا، فلا شك أنها تكون عاصية مرتين. المرة الأولى ما سبق أن ذكرته إنها تقطع السبيل، والمرة الآخر والأمر الآخر أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف، لأنها تستطيع وهو لم يأمر أو لا يريد أن يفعل معصية مع سده. فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. وقد قلت آنفا كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية، أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر ولي الأمر. فلا بد هنا من التفكير بما أشرت إليه آنفا، لكن في كثير من الأحيان لا يغني التلميح عن التصريح، فأقول لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى يعتذر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالما بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل، فلا يصدر حكما ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء، وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره. أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير، هذا لا يرزق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته ألفا. على ذلك نقول أيضا في الزوج يكون عالما بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز. فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولا، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانيا، وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه. شيخنا أمر متعلق بنفس المسألة، نسأل نفس المسألة. شيخنا التعدد عندكم هو الأصل ولا هو فرع؟ بل عن يدمر. تزوج الودود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. المباهاة لا تتحقق بالإفراز وإنما بالتعدد. فانقلوا تعدد الأحزاب إلى تعدد الزوجات. الله يفتح عليك بكل يا شيخ. المفروض يحضر على النساء. يحضر ولا يحضر؟ يحضر شيخنا الآن بدور على مرة ما جوز مرأة ثانية بدور عليها ما تجيب أولاد عشان ما يتخلف. أما حكمك لأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر. طالب الزواج ممكن هنا الشيخ نرى فيك يرد أمور على هذه المسألة التي نرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة. ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام هذا الأمر إلا أن ينفذه، لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعا. فنقول يا ترى هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يريد أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة، وأنه حتى وإن كان مشروعا أو وهو في ذاته مشروع حقا لكن الأمر لثقله على النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما، وبخاصة في زمان درج فيه الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير، واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم، وصارت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل. وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه، بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسنا فيما يدعونهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيء الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه، وغابت السنن بل غاب كثير من الفرائض عن حياة الأمة. لذلك أقول أولا يا ترى هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهرا ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدو أو تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقا للسنة وامتثالا لأمر الله أنها تبدي طاعته، وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يملى عليه إملاء. هذا من جهة. أما الأمر الثاني فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيرا جدا عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة، وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سببا من الأسباب التي وجدت هناك أناسا حتى من العلماء من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا. أقول إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت لنا فينا أجيالا متعددة كثيرة جدا، وهذه الأجيال ترث أو يرث كل جيل عما قبله، يرث تركة متقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما هو أو ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرفت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجبة أو مندوبة أو على الأقل مباحة. فأقول يا ترى هل هذا يعد عذرا يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثاني أو الثالثة، هل يقدم على مثل على الزواج بالثاني أو الثالثة وهو يعلم بأنه كما أشار بعض أخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على الزواج الثاني يفرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع؟ فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين اللذين يبدوان حقيقة بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة، ونجد أن أبناءنا في بيوتنا نشفئ وربوا على قبول الأم وألا يقبلوا غير الأم، ونحن نكابر جدا وجدا نكابر عندما نغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع. فنرجو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيه التعليق على هذين الأمرين جزاكم الله خيرا. أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين حتى نعيد النظر فيهما، ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر؟ الأمر الأول قلنا بأن حياتنا اليوم حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء أو كتاب أو علماء يدافعون عن ضدها أو يدافعون عن ضدها ويهاجمون بسبب أو بدون سبب، بفهم أو بجهل ربما، بتصور للواقع تصورا سيئا أو غير سيء، الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات. فنحن متأثرون ولا ريب، والشواهد كثيرة في حياتنا. الأمر الثاني أقول أن الطاعة طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على إنفاذها، هذه الطاعة الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج أن لا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه. يا ترى هل الطاعة هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية الشديدة التي قد تنشأ منها مشكلات أيضا في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوج، وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات، وربما كان ذلك سببا في تشريدهم وسوء تربيتهم. بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول أصحابكم الأمر الأول أننا نغزى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة كثيرة جدا، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة. هذا كمثال، أليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع؟ فدعوتهم مثلا إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكريا الحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر. كذلك مسألتنا هذه، صحيح أن كثير من هؤلاء، وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري. وقلت أثناء ما قلت أن كثيرا من الرجال تأثروا بهذا الوجه وأصبحوا لا يؤيدون، فأنا أقول فهذا الوجه يجب أن نقابله بمثله من وجه إسلامي صحيح. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول أو الأمر الأول. أما الأمر الآخر فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفا في كلمتي، مستدلا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباغ بكم الأمم والقوامة. وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أنه إذا ترتب من وراء الاستحباب أي حكم هو مستحب ما هو أخطر إسلاميا من هذا الحكم، فلا شك ولا ريب حين ذاك أنه يعرض عن هذا المستحب. وآنفا أيضا ذكرت حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لا أصل فيه، لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب. مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة. هذه قاعدة معروفة عند العلماء. إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعزلوا، لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول، وأن ما مغرورون من بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها، هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب. وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، لكن أيضا لا يجوز نحن أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائما وأبدا أن أي زوج يريد أن يتزوج ثانية هو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر مهم. والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقا ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجا وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون. هذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية. فإذا أولا نقول إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفا. أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات هنا يأخذ الأمر حكما آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول. على أن الذي أراه كما قلت آنفا لابد من التمهيد، وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغلوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين، ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من النهي العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصره في القرآن الكريم، مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعدل بين الزوجات. هذا الذي أراه جوابا عن الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله. تعقيبا على هذا قدمت جزاك الله خير، يعني المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضا يتناوله الناس عن طريق السماع أو الكتابة. أقول مما الحقيقة ساعد على ترسيخ النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فالواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاعت الناس سيرة بيوتهم، وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضا بين الأبناء. ومما أظنه سببا في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة، ثم أيضا هي ذات اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة، أو يقولوا في أنفسهم إن الله عز وجل يرزق لنا الرزق فيما بعد، وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلم عليها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فهو الحقيقة ما نجده أيضا في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج، أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرع من أجلها تعدد الزوجات. فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط، وليس المرأة الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات. فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في قدور الشباب والرجال، وهم يرون هذا العام في مجتمعاتنا من عري النساء وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى خروج النساء إلى الإقبال على الزواج، لأن الرجل يريد أن يتزوج بذات الشهوة المرأة. هذا أيضا لابد أن يضاف إلى هذه المسألة، ولربما يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج أدام أن الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصية، أن يقال له في مثل هذه الحالة إن الثانية والثالثة والرابعة هو لا يحميه، لأن الشهوة متجددة برؤية النساء يوما بعد يوم، وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن الكاشفة. الأمر الثالث هو أن أبناءنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيرا من المغريات التي يراها آباؤهم، فلا بد أن يكون هناك أيضا الشباب بخاصة هم أدعى إلى تحقيق رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم. فالأب يجد زوجة ربما ينال منها وتنال منه، يقبل صوت شهوته الذي يدعوه دائما أبدا إلى الحديث عن المرأة الثانية. فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحمر من الفتنة، والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة، وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعا في تقديم أو في الإسراع من تزويج الشباب، والدعوة دعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم. أقول هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر الذي تحدثتم جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا فيما قلتم، ولعل إخواننا أيضا يكونون عونا لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن دعاة منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا بالناس جميعا أن قيامنا في هذه الدعوة عليها وفي حقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم، بل يجب أن تلتئم كلها جميعا على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة. شيخنا له تسمع نساء هذا الكلام ما شاء الله كان مالك يعني صارت له شعبية وفاز في الانتخابات من اللي ما حكاك ماله شعبية. على كل هذا الذي نراه لابد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج، لأن الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أما مراعاة ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضا في الزواج الأول. والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما فنوا، كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون. فهل نقول ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبت هنا الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائد يقول بهذا، لكن يحض على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها. كذلك نحن نقول في التثنية نحض على هذا الزواج مع ملاحظة الشروط ولو في حدود الاستحباب بشرط تلك الملاحظة، ولكن قد يكون الزواج الثاني كما أشرت آنفا يأخذ مستوى آخر. وما أشار إليه الأستاذ وكان دقيقا في ملاحظته حينما ذكر الفساد وانتشار الخلاء والتبرج في النساء أن هذا قد يدعو بعض الأزواج أن يتزوجوا بالثانية، وكبح شهوة رجل عن نفسه وأن يميل بها إلى ما شرع الله عما حرم الله هذا أمر أيضا ينبغي ملاحظته. لكن نعود إلى القاعدة، إذا لزم من الأمر المستحب ما هو أهم من المفسدة ينبغي الإعراض عن ذلك، بل الواجب إذا ترتب من وراء قيامه مفسدة أكبر فيترك هذا الواجب. هذه ضوابط لابد من ملاحظتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله صار العصر. اي والله لا حول ولا قوة الا بالله. هذا صاحبنا يمين مثل الدرويش يمين ويسار. لماذا تنحرف في صدرك يا أبا عبد الله عن القبلة؟ لماذا تنحرف في صدرك عن القبلة؟ إذا تفضل إن شاء الله. يعني حسبك ما مضى. نعم نعم. فتقول إنكم تشجعون وترغبون الشباب في الجنة بذكر الحور العين، فما للنساء؟ هل للنساء ما يقابل الحور العين في الجنة؟ فكيف نجيبهم جوابا شافيا؟ أما جواب الشافي فهو الإيمان بالله ورسوله. هذا السؤال نابع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نابع عن الإعجاب بالرأي، ونابع عن البعد عن الإيمان بالله ورسوله. هذا كالمرأة تقول لماذا ربنا خلقني امرأة مركوبة ولم يخلقني رجلا راكبا؟ هذا كلام يقوله مؤمن، هذا يعني أمر خطير جدا. يكفي هذا النوع من النساء أن يذكرنا بالنص العام في القرآن الكريم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليس من المفروض أن يعلم الرجال فضلا عن النساء تفاصيل ما ادخر الله لهم ولهن من النعيم المقيم في الجنة. ليس من الضروري أن يعرف الرجال فضلا عن النساء أن يعرف هؤلاء جميعا ما ادخر الله لأهل الجنة من النعيم المقيم. يكفي هذه النسوة أن يذكرن أنهن يلتقين مع الرجال في أكبر نعمة يحظى بها أهل الجنة، وهي رؤيتهم لربهم فيها. حينما يتذكرن هذه النعمة فستطغى على ذلك السؤال التافه الذي لا يجد من إنسان يفكر بهذه النعمة الكبرى التي إذا ما حصلت للمؤمنين في الجنة نساء ورجالا نشأوا نعيم الجنة وما فيها. والحقيقة أن هذا السؤال ينبع من فراغ ذهن النساء بل وكثير من الرجال عن بعض الأوصاف التي جاءت مفصلة في السنة الصحيحة. لأن الإنسان حينما يتشبع ببعض الصفات لذات ما لا يطمع أن يعرف صفة أخرى بتلك الذات. أقدم بهذه الكلمة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. والحديث طويل، وما دام حضر الطعام الآن فأختمه بنهايته. وهو أن هذا الذي كان آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة خرج من النار يحبو حبوا وكأنه فهم سوداء لا يستطيع أن يمشي سويا كما خلقه الله من قبل. هذا إذا وصل إلى باب الجنة هذا مختصر القصة قال الله له ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها، لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فلا يدخل في عقل هذا المسكين المحترق بالنار أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها، يقول يا رب أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول ويسأل كل واحد من الطبقات هذه لما تضحك. قال لما العبد قال للرب أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك الرب فضحك الرسول فضحك ابن مسعود وهكذا. فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال مثل ذاك السؤال، لكن هو الفقر الذهني والعلم هو الذي يفسح المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا ليطرحوا مثل هذا السؤال مثل ذاك السؤال التافه الباهت الذي لا قيمه له. وتفضل معنا. هذا السؤال عن مالك الدنيا لما جبلت عليه عليها قلوب أصحابها من فتن وكذا، وما في الآخر ونزعنا ما في صدورهم. وكذلك وأنا أردت أن أقول سبحان الله، بس لا أردت أن أقول شيئا ليس يعني هو هذا، أردت أن أقول أن الدرجات في الجنة متفاوتة سبحان الله. وكما جاء في بعض الحديث أنه أدنى درجة يرى من فوق كما نرى نحن النجم فوق السماء، فهل في صدورهم من حرج؟ لا، كذلك النساء. جزاك الله خير. شيخنا أبو ليلى داير بنزك علينا من ماسك لساعة الحصد بحق أمي باطل والله. بقول لك هاي الشيخ في الدواسة من خلصين تسكر يعني منطق كان فينك باخي أول على متمرع شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه الآن في هذا الشريط حول سؤال أخونا أبو أنس عن التعدد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تعدد الزوجات مش الأحزاب. جزاك الله خير يا تعدد الزوجات. كلامكم دائما الحمد لله رب العالمين، تضعون كما تقولون النقط على الحروف ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل بفضله وبكرمه أن يهدينا وإياكم دائما للصواب والسداد. آمين. شيخنا أقول أنا يعني بالنسبة بمناسبة هذا الموضوع لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال الزواج وفي مجال التعدد، أن كثير من الإخوة الذين يريدون الزواج شيخنا إذا قلنا سمراء يقول لا تصلح لي، إذا قلنا سنك من سنها يقول لا تصلح لي، إذا قلنا فيها شوية عرج يقول لا تصلح لي، إذا قلنا في عينها نمش يقول لا تصلح لي. فعلى هذا كما قلت مرة بقولك أنت لكل ساقطة في الحي لاقطة، فإذا بقينا على نمط واحد نقول أن الزواج الذي فيه تعدد يحصل مفسدة أو فتنة في المجتمع ولا يصلح في هذا الزمان ونبدأ على هذا الكلام، فحتبقى هذه النساء كما يعني نرى في مجتمعنا الآن مطلقة ليس لها زوج وراء ولد اثنين ثلاثة ليس لها زوج، وكما سمعت مرة في بعض فتاويكم أثرتم امرأة أن لا تبقى عن زوجها لأنه سكير وتارك صلاة، فقالت ماذا أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة، فقلت أنت لها يومها ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى هذا إذا كان يعني جمعنا هذه الأمور وبعض البعض فنسبة النساء أكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال أقل وأقل ونادر. فعلى هذا يعني التعدد يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة المجتمع الإسلامي، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى. وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على البيوت بحكم التعدد، كان يقول حوادث السير في هذه الزمان كثيرة جدا، لا تركب السيارات، سقوط الطائرات كثير، لا تركب الطائرات. فيعني نقول للنساء كما قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها في الصبر ولا في الأولاد ولا في الخدمة الدنيوية. فعلى هذا الله أعلم، يعني أن نجنح جنح مطلق إلى عدم زواج التعدد في هذا الزمان، أرى الله على في مجتمع خاص الإسلامي، وإن فسد الزمان يزيد مفسدة على النساء التي لا تجد رجال من أجل الزواج. فأحببت هذه اللقطة حتى يعني أنا وأنا على يقينا أنه أنا رأيي من رأيك شيخ. جزاك الله خير. لكن ما ذكرته آنفا يكفي لبيان الحق في هذه المسألة، وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمر، وما لا يصلح لعمر قد يصلح لزيد. ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب والسنة فالعدالة مثلا والاستقاء، أو ما كان مستنبطا من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذه أمور لابد من التزامها حقيقة، سواء أفرد أو هنة. أيوة. مش قضية التثنية. أيوة. مجرد ما يتزوج المسلم امرأة فلا بد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها الشارع الحكيم، سواء ما كان منها نصا أو استنباطا. والحقيقة أنه ما ينبغي إطلاق الكلام بالحظ على الزواج الثنائي ولا إطلاق الكلام على المنع من ذلك، لأن في كل من الأمرين مفسدة، وإنما كما قلنا آنفا الأصل في التعدد هو الشرعية ولا شك، ولكن لا توضع قاعدة عامة حظا أو منعا، حظا أو منعا. وأنا ذكرت آنفا مثال حساس جدا، قد يكون رجل مثلا عنده عرامة، عنده شبق، فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة وإلى آخره. فيقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة: ليه يا أخي تزوج هذا واحدة ثانية؟ هي عنده ما شاء الله فلان شاب قوي وجميل. يا أخي لا تتدخل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها، دع الحكم الشرعي يمشي، بس ما عليك إلا أن تذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. لأن دون أخواننا دائما نتصل معهم، أما نحن ما نحظى بكم الله أعلم بنا. الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج والأحرام، كيف لوليها أن يجبرها على الزواج؟ لا كيف، لأنه لا جبر، لا يجوز أن تجبر البنت على الزواج. إن كانت غير بالغة فأجبرت على الزواج فلها أن تقبل الفسخ بعد أن تعقد، لأن أتت زوجت رغم أنفها، وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت: يا رسول الله، إن والدي زوجني لرجل أكرهه ليرفع به خسيسته. يعني ما له منزلي، ما له جاه، الأب يعني كما بيجي صغر ما شاء الله بيرفع إيش منزلته، فرد نكاحها. ولذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره إحدى بناته ولو كانت بالغة سن الرشد، بل ولو كانت تزوجت ثم تأيمت فلا يجوز أن يكرهها، وإنما عليه أن